السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قل الحافظ في الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين في باب السماحة في البيع والشراء، قال: عن جابر رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح، متفق عليه. وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه أنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. السماح في البيع والشراء والأخذ والعطاء، هذه من هديه عليه الصلاة والسلام، ومما أرشد إليه وأمر به صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر أيضا، بل دعا لمن كان سمحا في تعامله، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يعني لا يكون متشدد، بل يكون سمحا وسهلا ميسرا، يقبل ما تيسر ويغض عما صعب، ولا يستقصي في طلب الحق، بل يتجاوز ويتسامح، لأن ذلك لا يضيع عند الله، وذلك يدل على مكارم الأخلاق. فهذا جابر رضي الله عنه وعن أبيه اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم جملا، وكانوا في إحدى الغزوات، وفي الطريق أعيا جمله، يعني تعب وضعف عن المشي. وكان سنته عليه الصلاة والسلام أنه يمشي في مؤخرة الجيش ليتفقد أصحابه ويدري عنهم، فلحق به وقد أعيا جمله، فقال: ماذا بك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، أعيا جملي، يعني تعب. وكان قد أراد أن يسيبه، يتركه، فأمره أن يأخذ له غصنا من شجرة، فضربه به ودعا بما شاء الله أن يدعو، فسار ذلك الجمل سيرا حثيثا حتى كان يسابق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من علامات النبوة، ومن المعجزات التي جعلها الله على يده، وفي ذلك إكراما لجابر رضي الله عنه وعن أبيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال يقول: فقلت: هو لك يا رسول الله، يعني هدية، يعني يستحي أن يبايع أو يراجع مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي أغلى عليه من كل شيء. قال بل بعنيه. يقول فصار صلى الله عليه وسلم يسوم من درهم درهمين. فقلت إذا تقبضني يا رسول الله حتى بلغ أوقية من الفضة. قال فقلت نعم هو لك، يعني باع، لكن يقول استثنيت حملانه إلى المدينة، يعني أني أركبه ويحمله أمتعتي حتى نصل. فرضي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الشروط في البيع الجائزة. فلما وصلوا إلى المدينة ووضع أمتعته في بيته، جاء بالجمل وأناخه أمام بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد. فلما خرج صلى الله عليه وسلم ورأى الجمل قال لمن هذا الجمل؟ قالوا هذا جمل جاء به جابر. فأمر بلالا أن يعطيني حقي، يعني أوقية. قال فأعطاني أوقية وزادني شيئا. هذا هو الشاهد من حديث الباب، لأنه قال وزن وأرجح لي. فهذه الأوقية يقول ما زال يرى أثرها في بيتنا، يعني بركتها، ننفق منها ولم تنفد، لأنها جاءت عن طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد أنزل الله بها خيرا كثيرا وبركة. يقول حتى، يعني ما نفدت حتى وقعت الحرة، لما جاءت وقعت الحرة التي في زمن يزيد وحصل ما حصل ونهب ما نهب من أموال أهل المدينة ومن بيوتهم، فصارت ضمن ما أخذ من أمتعته وماله. الشاهد أنه أيضا عليه الصلاة والسلام مع ذلك أعطاه الجمل أيضا، قال خذ جملك فهو لك، خذ جملك ودراهمك فهي لك. ثم قال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك. فهذا مما يدل على سماحه عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله مع أصحابه وحرصه على منفعتهم. وكذلك في الحديث الثاني لما ذهب يشتري من هؤلاء قال زن وأرجح، لأن كونه يرجح بالميزان أبرأ للذمة، كونه يزيد ويكمل المكيال أو الميزان هذا أسلم للذمة ويكون خير وبركة للجميع وأسلم من الظلم والغبن. ومما يدل على الكرم وحسن التعامل، فالله عز وجل نهى عن التطفيف بالمكيال أو الميزان، وتوعد على ذلك بالويل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا أخذوا وافيا، وإذا أعطوا ناقصا، فهذا مذموم. فالله عز وجل أمر بالوفاء بالمكيال أيضا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. فالمهم أنه ينبغي للمسلم أن يكون حسن الأخلاق، حسن التعامل في الأخذ والعطاء وقضاء الدين والبيع والشراء، وذلك من مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام وكان قدوتنا بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي هو على أتم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر فوزن وأرجح, يعني أرجح الوزن, لأنهم كانوا فيما سبق يتعاملون بالنقود وزنا لا عددا, وإن كانوا يتعاملون أيضا بها عددا لكن الكثير وزنا كما جاء في الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قد يكون أنه دراهم وزن, وقد يكون أنه هناك مثل السبائك الموجودة قطع فضية ليست دراهم, ليست مضروبة, بل هي تكون قطع فضية, ولذلك في الغالب هي التي توزن وزنا. أما الدراهم والدنانير فهذا في الغالب أنها تكون عددا, والله أعلم. وعلى كل حال سواء كيلا وزنا أو عدا فقد أوفى وأعطى جابر حقه وزيادة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب العلم باب فضل العلم تعلما وتعليما لله. قال الله تعالى وقل ربي زدني علما, وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم نور والجهل ظلمة. العلم حياة والجهل موت. والعالم خير من العابد, لأن العالم نفعه ينتقل للآخرين مع انتفاعه به إذا من الله عليه بالصدق والإخلاص والعمل والتطبيق ودعا إلى هذا العلم من قلب مخلص, فهو خير من العابد, لأن العابد عمله مقصور عليه. حتى الشياطين يخافون من العالم ما لا يخافون من العابد, وقد يسيطر الشيطان على العابد فيصرفه عن عبادته بسبب شبهة أو تشكيك, لكنه ما يستطيع على العامل على العالم, لأن عنده من العلم والحجج ما يدحره به. فلذلك لا شك أن العلم هو النور الذي يضيء الطريق للناس, وما يعرف الحق من الباطل إلا بالعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا, ما يستوون, بينهما فرق كبير. وكذلك بين الله عز وجل أنه يرفع أهل العلم درجات, كذلك يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فمن من الله عليه بالعلم الشرعي كتاب السنة وما يستخرج منها وما يستفاد منها من العلوم فيعمل بها ويدعو إليها ويرشد, فهذا يكون مثل المصباح الذي يقتدى به ويهتدى به في الطرقات وفي كل مكان. لكن العالم الذي لا يعمل مثل المصباح الذي يضيء للناس ويحرق نفسه. ولا شك أن العلم هو تركة الأنبياء, وهو الذي يكون سببا في خشية الله, في خشية العبد لربه وخوفه منه, لأنه يطبق ما تعلم، وقد تعلم الآيات والأحاديث التي تدعوه إلى خوف الله ورجائه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعلم الناس بالله أخوفهم منه وأقربهم إليه. وفضل العالم على العابد كما كفضل القمر على سائر الكواكب. والعلم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. إن عملت بالعلم وطبقته، وأصل العلم وأساسه كتاب الله عز وجل ثم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذا طبقت ما فيها، أحللت حلاله وحرمت حرامه وأديت فرائضه ووقفت عند حدوده، كان حجة لك يوم القيامة يدافع عنك ويرفعك الله به درجات. أما إن كنت ممن يتعلم ولكنه لا يعمل، ويدعو الناس ويعلمهم لكنه لا يعمل، فإنه يعذب يوم القيامة كما ورد قبل عباد الأوثان. وعالم لم يعمل بعلمه معذب من قبل عباد الوثن. لماذا؟ لأنه عصى الله على بصيرة، عرف الحق ولم يعمل به. الجاهل قد يعذر في بعض الأشياء بسبب جهله، لكنه لا يعذر في ترك السؤال والتثبت إذا أشكل عليه أمر من أمور دينه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ورد في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وقد قيل: الناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس. يعني محب لأهل العلم ومجالسا لهم. وقد ورد أن الله عز وجل لما أسبغ رحمته على حلقة العلم والذكر قالت الملائكة: يا ربنا إن فيهم فلان وليس منهم، يعني إنما جلس معهم عارضا. فقال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فغفر الله له بسبب مجالسته لأهل العلم وحلقة الذكر. وحلق الذكر والعلم هي روضات الجنة. وقد جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والملائكة تضع أجنحتها على طالب العلم شرفا بما يطلب وما يعمل. وإنما يبلغ العالم ما بلغ من المكانة عند الله إذا كان مخلصا في طلبه وفي تعليمه وفي عمله. لكن الحذر من أن يتعلم الإنسان ثم لا يعمل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا تقرض شفاههم بالمقاريض، فسأل عنهم فقال هؤلاء خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون، فليكن إنسان على علم بما يتعلم وما يعمل. ولا يطلب العلم إلا لله، فإنك إذا طلبت العلم لله جاءتك الدنيا وهي راغمة، وحزت خير الدنيا والآخرة، لكن إذا تعلمت من أجل الدنيا فإنك محاسب على هذا ومسؤول، وقد تعذب بسبب عدم إخلاصك وعدم عملك بعلمك. وقد ورد في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. بلغوا عني ولو آية، يقول عليه الصلاة والسلام، فسيسأل عن هذا العلم الذي تعلمه قليل أو كثير، هل عمل به وطبقه، هل علمه ونقله للناس، هل كان مخلصا في ذلك أم لا. وكل ذلك عند الله في كتاب، ويعلم الله السرائر وما تخفيه الضمائر. ومن طلب العلم فقط من أجل الدنيا لم يرح رائحة الجنة كما جاء في الحديث. إذا كان هدف الإنسان فقط هو الحصول على الدنيا، والعلم يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، يرفع الله به أقواما في الدنيا وفي الآخرة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن معاذا يوم القيامة تكون له مرتبة عظيمة بين العلماء، وهذه مزية وفضل شهد به المصطفى عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي رضي الله عنه، وقد قال إن أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. فإذا توجهت لطلب العلم فعليك بالنية الخالصة، أطلب العلم لله، فإذا طلبت العلم لله جاءتك الدنيا وهي راغمة. وإياك أن تدنس العلم بالدنيا، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظموا، فلا ينبغي للعالم أن يدنس علمه بالشره والطمع والمزاحمة على الدنيا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، ومن أراد الله به خيرا فقهه بالدين. ولذا دعا لابن عباس رضي الله عنهما قال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل، فكان يسمى ترجمان القرآن. ولما سئل عن سبب علمه وتعمقه وفهمه وفقهه قال رضي الله عنه كان لي قلبا عقولا ولسانا سؤول، يعني إني أسأل ولا أستحي من أن أسأل ثم أعقل ما قيل لي. كان له قلبا عقول ولسانا سؤول. وهكذا سلف هذه الأمة، وقد جعل الله في هذه الأمة ولله الحمد إلى الآن علماء ربانيين فتح الله عليهم ونفع الله بهم البلاد والعباد. وما خدم دين كما خدم هذا الدين ولله الحمد. فإنه منذ أن بزغت شمس الإسلام وقد قيض الله لهذا العلم للكتاب والسنة حملة يعملون به ويعلمونه، حتى انتشر انتشارا ما سبق لدين قط. ولو تأملنا في بعض العلماء وحياتهم وتراجمهم وكيف ضحوا بأوقاتهم وأنفسهم من أجل العلم وتعليمه ونشره، لو تأملنا ما استطعنا أننا نحصي ولا قليلا من ذلك من فضائلهم وأفضلهم علماء أئمة. فالعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. دخل أبو هريرة رضي الله عنه السوق فقال: ويحكم، تركة محمد صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد وأنتم هنا. فانطلقوا مسرعين فوجدوا حلقا من العلم، حلق هذه حلقة للقرآن، وهذه للتفاسير، وهذا للحديث، وهذا يعلم وهذا يتعلم. فرجعوا فقالوا: يا أبا هريرة، أين التركة التي تقول؟ قال: ماذا رأيتم؟ قال: ما رأينا إلا أناسا متحلقين ويتعلموا، ظن أن التركة مال يقسم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون مالا، ما ورثوا الأنبياء دينارا ولا درهم. قال: ويحكم، هذه تركة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. فإذا من الله عليك بالذرية احرص على صلاحهم واستصلاحهم، أدخلهم في حلق الذكر، أولا حفظ القرآن، ثم حفظ الأحاديث، ثم التفقه بالدين. من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. فإذا رأيت العبد قد من الله عليه بالفقه بالدين فاعلم بأن الله قد أحبه، لا سيما إذا كان يعمل بهذا العلم ويعلمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي ينتفع به سواء كتابا ألفه أو كتاب خلفه أو قفه أو علم نشره يتوارث من بعده ويتناقلونه الجيل بعد الجيل. نعم. قال: قل رب زدني علما. كذلك قوله تعالى: رب زدني علما، يعني لا تقف عند حد. فالعلم ما ليس له نهاية، ليس له نهاية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما بلغ الإنسان فالعلم ليس له حد ولا نهاية، ما دام الإنسان حي وقد توجه للعلم فإنه لن ينتهي إلى حد. ولا ينبغي الإنسان يقول بلغت الغاية مهما كان، لكن على الإنسان أن يسعى ويجد. أما ما قيل اطلبوا العلم ولو في الصين، اطلبوا العلم من المهدي إلى الأحد، فهذه حديث مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لها أصل، لكن يكفي ما ورد في الآيات والأحاديث الصحيحة ترغيبا في طلب العلم والعمل به، ولا نحتاج إلى أحاديث مكذوبة، لأن ما عندنا من الآيات والأحاديث الثابتة فيها كفاية وخير وبركة. رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، ورب مبلغ خير من سامع أو أفقه من سامع، رب مبلغ خير من السامع، يعني ربما أن تنقل العلم إلى من هو أعلم منك. وكان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام يتعلمون ويعلمون بالقول والعمل، ينشرون السنة بالقول والعمل، يعني يطبقون ما أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام طبقونه عمليا مع القول. سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أمر بكذا، نهى عن كذا، ثم يأتي ويتوضأ ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يصلي، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، وهكذا. فأخذوا العلم والعمل جميعا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فحصلنا العلم والعمل جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن معاوية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحديث متفق عليه. قال النووي والمراد بالحسد الغبطة وأن يتمنى مثله. نعم. من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، فمن فقهه الله بالدين فقد أحبه، من يحبه الله أيضا يفقهه بالدين، فإن الله يعطي الدين من يحب، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه، فمن أعطاه الله الدين والفقه به فقد أحبه. وقوله لا حسد إلا في اثنتين، الحسد في الأصل الحسد المعروف قبيح وهو من صفات إبليس، وما اهبط إبليس وطرد ولعن إلا بسبب خصلتين، الكبر والحسد، تكبر عن أمر الله فلم يسجد، وحسد آدم فلم يسجد له فلعنه الله وطرده. والحسد حذر الله منه وأمر بالاستعاذة منه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسب، واسألوا الله من فضله، اسأل ربك، ولا تتمنى زوال نعمة الغير، وهذا هو أقبح الحسد، أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين سواء حصلت لك أو لم تحصل، لكنك تبغض الخير أن يصل إلى الناس. فهذا هو الحسد، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. المؤمن أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، أو المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحسده ولا يحقره. لكن الحسد الممدوح الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد مقبول وممدوح إلا في هاتين الخصلتين. هذا مثل ما سمعنا في تفسيره، وهو أن المغراد بالحسد الغبطة، حسد الغبطة، وهو أنك إذا رأيت إنسان قد من الله عليه بخير، يعطي ويعلم وينشر ويتصدق ويبذل من ماله وعلمه ويعمل ويطبق، تمنيت أنك مثله لتعمل مثل عمله، ما تتمنى زوال النعمة عنه. رجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم النافع، فهو يعمل بها ويعلمها آناء الليل وأطراف النهار، لأن الحكمة هي العلم النافع مع العمل الصالح. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله في وجوه الخير، سلطه الله على هلكته بالحق، فهذا أيضا يتمنى، يقول: لو عندي مثل فلان عملت مثل عمل، فهم بالأجر سواء، هذا بنيته وهذا بعمله. هذا الحسد الممدوح وليس مذموم، لأنه يتمنى أنه يستطيع أن يعمل مثل فلان، لا يتمنى أن فلان ليس عنده شيء أو يتمنى زوال النعمة عنه. هذا يسمى الحسد، الحسد الممدوح هو يسمى حسد الغبطة، هذا هو الذي جائز. لا حسد يعني جائز ومقبول إلا في اثنتين، في هاتين الخصلتين. ولذلك قد يؤجر الإنسان على نيته ما لا يؤجر على عمله، لأن النية أصلا ما فيها رياء، النية محلها القلب. فإذا كان في نفسه أنه لو عمل، لو حصل مثل هذا علما أو مثل هذا مالا لعمل مثل عملهم، يؤجر على ذلك ويثاب، فهما في الأجر سواء. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والصدق بالقول والعمل، كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله عقلكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: يقول بعض الناس إذا سمع الحديث الواردة في ذم عدم العمل بالعلم يقول: أبقى على جهلي، هذا خير لي حتى لا أسمع الأحاديث وغير ذلك من العلم، فأعذب على عدم علمي عملي بالعلم، هل هذا الفهم صحيح؟ هذا من الشيطان يريد أن يخذله ويحرمه ويحسده ويهبط عزيمته حتى لا يتعلم، لأن الشيطان يعرف أن العالم أشد عليه من العابد لما يكون عنده من الحجج التي تدحضه وتدحض أتباعه، فيريد أن يثبطه ويحرمه، فهذه دسيسة من الشيطان ليحرمه. القرآن والسنة فيهما الأمر بطلب العلم وتحصيله، وفضل العالم العامل بعلمه. المهم أن يكون صادق مخلص، فهو خير الناس،